متى فصل 2. ولد عيسى في حلة بيت لحم في دار اليهودية في زمن الملك هيرودس، وبعد ولده مسافرين وحدين جو لمدينة القدس من الصباح وهم منجمين، وسألوا الناس وقالوا: وين ملك اليهود الذهب ولده؟ شفنا نجمته في الصباح وجينا عشان نسجد له. والملك هيرودس سمع الكلام ده وبرجل، وكل ناس مدينة القدس برجلوا معايا. والملك نادى كبارات رجال الدين والعلماء عشان يلموا قدامه، وسألاهم وقال: وين البكان اللي يلدو فوق المسيح؟ وهم من ردوا لي وقالوا: يلدو في بيت لحم في دار اليهودية، عشان كلام النبي المكتوب في الكتاب بقول كي: يا بيت لحم في دار بني يهوذا، انت ما هي الا صغيرة لكبارات يهوذا، عشان نادم واحد يمرق منك وهو الحاكم اللي يبقى رائي هنا أمتي بني إسرائيل. وفي المكان ده هيرودس نادى المنجمين بعشير وسألهم عشان يعرف منهم اليوم الأول بانت بيا النجمة. ووقت سمع كلامهم رسلاهم في بيت لحم وقال لهم: أمشوا وفتشوا عديل، ووقت لقوت الصغير تعالوا أوريني عشان أنا كل نمشي نسجد ليه. ووقت سمعوا كلام الملك شالوا الدرب وفاتوا، وشافوا النجمة أشافوها أول في الصباح وهي تزحف قدامهم لحد وقفت في المكان القاعد فوق الولاد. ووقت شافوا النجمة بقوا فرحانين مرة واحد، ودخلوا في لب البيت ولقوا الصغير مع أمه مريم وسجدوا ليه، وجابوا خمام غالي وفكوه وقدموه لعيسى، أنطوا ذهب ودخان وريح مرة اسمها صبر. والله حج لهم في حلم وأوراهم واجب ما يقبلوا لهرودس، وخلاص فاتوا في دارهم بدرب آخر. بعد المنجمين فاتوا خلاص، واحد من ملائكة الله جاء ليوسف في حلم وقال ليه: يلا قم شيل الصخير وأما وأمشي بهم في مصر، أقعد هناك وما تقبل لحد ننتيك إذن هيرودس يفتش الصخير ويدور يقتله. وعجلك في وسط الليل يوسف قمة شال الصغير وأمه وجرى بهم في مصر، وقعد هناك لحد هيرودس مات. ومثل ده الكلام الله قاله زمان بخشم النبي تم. من مصر ناديت ابني. وقت هيرودس عرف المنجمين قشوه هو بقي زعلان بالحين، وفكر في الكلام القالوا لي في الوقت النجمة بانت فوقه، ورسل عسكرة في بيت لحم والحلال الجنبها، وأمراهم عشان يقتلوا كل ولاد العمر ناقص من سنتين. ومثل ده الكلام الله قاله زمان بخشم النبي إرمياء تم. هو قال: سمو كروراك في هلة الرامة، بكي وهزن شديد، راهيل أم إيال ياخوب قاد تبكي لإيالا وقليبا أبا ما يرقد عشان هم ماتوا خلاص. وقت هيرودس مات يوسف قاعد في مصر، وواحد من ملائكة الله جلي في حلم وقال: قم شيل الصخير وأما وقبل بهم في دار إسرائيل، عشان الناس الدوروا يقتلوا الصخير ماتوا خلاص. ويوسف قم وشال الصغير وأما وقبل بهم في دار إسرائيل، ولكن أرخلاوس بقي ملك في دار اليهودية في بدل أبوه هيرودس. ومن يوسف سمع الخبر ده خاف وما دور يمشي هناك. والله كلم لي في حلم وهو شال درب هنا دار الجليل، ووصل في حله اسمها الناصرة وقعد هناك. ومثل ده الكلام النبوة قالوا تم، قالوا بنادو ناصري